قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفع. أما بعد، أخواني، كان الكلام في الدرس الماضي عن مذهب أهل السنة والجماعة. سبقا بينا في أول الكتاب من هم أهل السنة والجماعة، وهم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول والعمل والاعتقاد. بين المؤلف رحمه الله تعالى أن أهل السنة وسط بين الفرق، كما أن الأمة وسط بين الأمم. ويذكر مثال يا أخوان لكون الأمة وسط بين الأمم، وهو يا أخوان أن الأمة كلها وسط بين من ومن من الأمم. لا الأمم ليس الفرق، اليهود والنصارى. اليهود والنصارى وسط بين اليهود والنصارى في أنبياء الله ورسله، فالنصارى غلوا حتى عبدوا المسيح وجعلوه إله مع الله، واليهود جفوا حتى قتلوا الأنبياء. وأما هذه الأمة فإنهم يعرفون الأنبياء قدرهم ومكانتهم ومنزلتهم ويحبونهم حبا عظيما، بل يحبون محمدا صلى الله عليه وسلم فحب من أنفسهم وأهلهم والناس أجمعين، لكنهم لا يغلون فيه بحيث يجعلون لهم شيئا من العبادة، فكانوا بذلك وسطا كما ذكر الله عز وجل في قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ومعنى وسطا أي خيارا وعدولا. وأهل السنة والجماعة لما كانوا هم الفرقة الناجية بين الأمم كانوا وسطا بين الفرق في أول الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وخلافة عثمان، لم تكن فرق وإنما كان الناس أمة واحدة. وبعد الفتنة ومقتل عثمان وما حصل بعد ذلك من الأحداث المتتابعة خرج الفرق، وكل فرقة نحت منحا، فتشدد أناس وغلوا وجفى أناس وقصروا. وكان الكلام أول ما كان في الأشخاص، وأول خارج خرج في الإسلام من هو يا إخوان؟ أول خارج خرج عبد الله بن مسعود قبل ذي الخويصرة، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله وقال له اعدل، ثم قال عليه السلام وينظر إليه مقفيا يخرج من ضئ هذا يعني من جنسه وشاكلة، أناس تحقرون صلاتكم من صلاتهم وصيامكم من صيامهم، وفي رواية قراءتكم من قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. ثم خرجوا على عثمان وقتلوه وبنوا 80 سنة، ضحوا بأشمطة عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. ثم خرج في مقابل هؤلاء الروافض الذين غالوا في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك الخوارج جفوا وهؤلاء غلوا، وما يزال الكلام في الأشخاص. ثم تفاقم الأمر وتعدى الكلام في الأشخاص إلى الكلام في أفعال الرب سبحانه وبحمده، فظهرت قدرية في زمن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، ونفوا القدر كله بكل مراتبه. ولما ذهب يحيى بن عمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري ووافى عبد الله بن عمر، قال أحدهم له إنه خرج قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم ويزعمون أن الأمر أنوف. ما معنى أنوف يا إخوان؟ مستأنف، أن الإنسان يستأنف عمله ويخلق عمله لا علاقة لله به، لا علما ولا كتابة ولا مشيئة ولا خلقا عياذا بالله. وكان هذا تكذيبا لصريح القرآن. ثم مقابل هذه الفرقة والذين جفوا في القدر خرجت فرقة مقابلة لهم، وهم من هؤلاء القدرية اللي ذكرناهم، الجبرية الذين قالوا إن الإنسان مجبور على أفعاله، وأنه كالريشة في مهب الريح. أيضا بعد خروج الخوارج وتكفيرهم، أفضل الناس كفروا عثمان وقتلوه، وكفروا عليا وقتلوه، وصار الكفر شعارهم، ولا قوة إلا بالله، سباح الدماء، وبقروا بطون الحوامل، وفعلوا الأفاعيل المنكرة. خرج في مقابلهم المرجئة الذين يقولون إن الفاسق ومرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، والخوارج يقولون في مرتكب الكبيرة إنه كافر. وتلحظون أن هذه الفرق ردود أفعال، هؤلاء غلاة وهؤلاء ماذا؟ وهؤلاء جفاة. تفاقم الأمر وتجاوز الحديث عن أفعال الرب إلى الكلام في ماذا؟ في الله عز وجل، في الله عز وجل في صفاته. وخرجت الجهمية الذين نفوا الصفات كلها، جميع الصفات نفوا. ثم المعتزلة بعدهم، ثم الأشعرية، ثم فرق كثيرة تخرج من رحم هذه الفرقة، وكانوا في أشد الجفاء في علاقتهم بالله سبحانه وبحمده، حيث نفوا أسماءه ونفوا صفاته قابلهم في ذلك من؟ ها؟ المشبهة الذين غالوا في الإثبات، فأثبتوا صفات الرب سبحانه وتعالى وجعلوها من جنس صفات المخلوقين. وكما لاحظتم يخرج قول ثم يخرج قول آخر معاكسا ومغايرا له، والسبب أن هذه الأقوال ليست على منهج، ليست على كتاب الله، على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما أهل الحق ولله الحمد والسنة وهم أهل، ولله الحمد والمنة وهم أهل السنة والجماعة، فكانوا على المنهج. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان، فهم يصدرون عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يقول أحد منهم قولا إلا ومعه دليل على قوله. فسلموا ولله الحمد من الغلو ومن التقصير، من الإفراط ومن التفريط. مالك رحمه الله تكلم أن السنة وسط بين المعطلة وبين المشبهة، والعلماء يقولون دائما يا أخوان كل معطل ممثل وكل ممثل، فما وجه كون المعطل ممثل؟ ما وجه كون ممثل؟ هو عطل واضح ومعطل لأنه عطل ومحرف يسمى أيضا مثلا، صحيح يعني لم يعطل حتى تصور في ذهنه أن صفات الرب تشبه صفات. خذ مثال مثلا، قالوا الاستواء لا نثبت الاستواء. لماذا؟ قالوا لأننا إذا قلنا بثبوت الاستواء لزم أن يكون الله محتاجا إلى العرش ليقل، فجعلوا استواء الله من جنس استواء المخلوقين. لا شك أنك إذا جلست على كرسي لله مثلا على أنت محتاج لي، قالوا سقط سقط. هم نظروا إلى صفات الرب عز وجل بهذا المنظر. ومن هنا كانوا ممثلة، لأنهم اعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل، فمثلوا أولا وعطلوا. ماذا يا إخوان؟ نعم، معطل ثاني. وكذا الممثل المعطل، الممثل المعطل أولا عطل جميع النصوص التي فيها نفي التمثيل، ليس كمثله شيء، تعلم له سمية ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعل الله أندادا. كل هذه النصوص عنده معطلة، لا يعملها أبدا، بل عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة، نفس النص الذي يعني عندما قال استواء الله كاستواء مخلوق، هل أعمل نصوص الاستواء؟ أبدا، بل إيش يا إخوان؟ بل عطل، لأنه جعل استواء الله من جنس استواء المخلوقين، وأيضا عطل الله عن كماله الواجب، حيث شبه الرب الكامل من كل جهة بالمخلوق الناقص. في باب أفعال الرب ذكر لكم يا إخوان أيضا أن أهل السنة وسط بين الجبرية وبين القدرية، وذكر في الدرس الماضي أن القدرية قسمان، قسم إيش؟ غلاة، وهم الذين نفوا ماذا؟ مراتب القدر الأربعة. والمراتب ما هي؟ علم، كتابة مولانا، مشيئته، وخلقه وهو إيجاد. جميع هذه المراتب، كم يا إخواني من النصوص، كم من النصوص ما يدل على علم الرب وعلى الكتابة أيضا والمشيئة والخلق، ومع ذلك تجاسروا على إنكار هذه النصوص وردها. ولهذا لم يدم هذا المسلك طويلا أخفق في أوله، فجاء المتأخرون منهم وأثبتوا المرتبتين الأخيرتين الخلق قوايش والمشيئة، لكنهم وقعوا في تناقض. وللشافعي كلمة فائقة في هذا المعنى، في حد يذكرها يا أخوان؟ ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه، إذا أنكروا علم الرب عز وجل كفر، وإذا أقروا به خصموا. يعني إذا كان فعل العبد الذي فعله جاء على وفق علم الله، جميع أفعال العباد على وجه الأرض تأتي على وفق علم الله، فلا بد وأن يكون شاءها، ولا بد وأن يكون خلق، لا بد منها، ما يمكن. فيلزمهم أن يثبتوا الخلق والمشيئة، وإلا كانوا متناقضين. وتوسط أهل السنة والجماعة فقالوا إن العبد يفعل فعله، والله تعالى خالق أفعاله. لكن ما وجه كون الله خالقا أفعال العباد؟ هيا يا أخوان، أفعال العباد لا تحصل إلا بأمرين، ما هما؟ إرادة، أحسنتم، إرادة جازمة وقدرة كاملة. والله تعالى هو الذي خلق الإرادة وخلق ماذا؟ وخلق القدرة، وخلق ما نشاء عنهما من عمل بالطبع. أما القدرية فيقولون الإنسان هو الذي خلق إرادته، اللي خلق قدرته، ولا علاقة لله سبحانه وتعالى بهذا. كيف كان السنة وسطا في نصوص الوعد والوعيد بين الوعيدية والمرجئة؟ والوعيدية إذا أطلقوا من هم يا أخوان؟ الخوارج والمعتزلة. لماذا سموا وعيدية؟ نعم، لأنهم سموا وعيدية لأنهم التزموا نصوص الوعيد فقط دون نصوص الوعد. يأخذون بنصوص الوعيد، في مثل قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قالوا خلص خالدا فيها، هذا فعل كبيرة، إذن كل فاعل كبيرة مخلد في النار. فأخذوا بنصوص الوعيد وقدموا على نصوص الوعد. المرجئة أخذوا بنصوص ماذا؟ نصوص الوعيد دون نصوص الوعيد. قال نصوص الوعيد هذه في الكفار، ومن يقتل المؤمن متعمدا هذا الكافر. أما نصوص الوعد فأخذوها وعملوها، ولهذا كانوا مختلفين. فكان أهل السنة وسطا، فأخذوا بنصوص الوعد ونصوص ماذا؟ ونصوص الوعد. أعملوا هذه وأعملوا هذا. فيما يتعلق بباب مسألة أسماء الإيمان والدين، وهذه مسألة بالمناسبة هي أول مسألة حصل خلاف فيها في الأمة. والمراد بأسماء الإيمان والدين الإسلام والفسق والكفر، يعني هذا مسلم أو هذا فاسق أو هذا كافر، هذا حصل مبكرا يا إخوان، وما ينبغي إثارته يا إخوان، لا ينبغي، حيثار بين وقته وآخر، ما ينبغي إثارته حتى لا يوجد في الأمة أيضا تشرذم وافتراق ولا قوة إلا بالله. فافترق الناس في هذا الباب. خذ مثلا فعل الكبيرة، وهذا حقيقة في الأحكام، فعل الكبيرة، فعل الكبيرة عند الخوارج كافر ومخلد في النار، عند المعتزلة في المحسن في المنزل، يعني خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر، لكن في القيامة ما مخلد في النار من الخوارج عند أهل السنة، مؤمن بإيمانه، فاسق بماذا؟ فاسق بمعصيته أو كبيرة. فعند المرجئة مؤمن كامل الإيمان، مثل إيمانه مثل إيمان أبي بكر وعمر، ولا حد يعني البعد بين المرجئة وبين الخوارج في هذا الدرس. وأهل السنة والحمد وسط في هذا الدرس. خوارج المعتزلة اتفقوا في ماذا؟ في أنه مخلد في النار وفي خروجه من الإيمان، واختلفوا في الحكم عليه بالكفر، وأيضا استباحة الدم والمال. المعتزلة ما يقولون باستباحة دمه وماله لأنه ما دخل الكفر عندهم، أنه في منزل بين منزلتين. وأما الخوارج يستبيحون دمه وماله. تتفق هذه الطوائف الخوارج والمعتزلة والمرجع في شيء، وهو نفي الشفاعة، نفي الشفاعة. فالمرجع ما عندهم شفاعة، لماذا؟ مرتكب الكبيرة ما يدخل النار أصلا، خلاص ما في النار الكفار. والخوارج والمعتزلة ليس عندهم شفاعة، لماذا؟ لأن مرتكب الكبيرة كافر، يعتبر كافر. والمقصود بالشفاعة هنا الشفاعة، شفاعة في خروج العصاة منها. فيما يتعلق بأسماء الإيمان والدين، يعني هذا مؤمن وهذا كافر وإلى آخره، مرتكب الكبيرة عند الخوارج كافر، عند المعتزلة ما زلتين، عند المرجئة مؤمن كامل الإيمان، عند أهل السنة مؤمن بإيمانه وفاسق بمعصيته. فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلم مطلق الإيمان. ما يعطى الاسم المطلق ويقال هذا مؤمن كامل الإيمان، ولا ينفع عنه مطلق الإيمان. لا يعطى الاسم مطلق كما فعلت المرجئة، ولا ينفع عنه مطلق الاسمين كما فعلت الخوارج. نعم نعم. وفي أصحاب رسول الله، في أصحاب رسول الله كان أهل السنة وسطا بين الرافضة والخوارج والنواصب. الخوارج كما تعرفون كفروا عثمان رضي الله عنه، وكفروا علي، قتلوا عثمان وقتلوا. في المقابل الروافض غلوا في علي، وحصل في وقت علي غلو شديد حتى عبدوه وأنه الله. وحرق من حرق منهم بالنار لما رأيت الأمر أمر منكرا، أجدت ناري ودعوت ودعوت وقمرا. وإن كان العباس يعني لاحظ هذه المسألة حتى قال في ظهران ما أسقط ابن أم الفضل على هذا. وما يزال الغلو في علي في كثير من فرقه بخلاف الخوارج الذين جهوا في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أهل السنة فهم وسط ولله الحمد والمنة، فهم يعرفون لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلهم وقدرهم ومكانتهم ومنزلتهم، وهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بعد أن ذكر الله عز وجل هذه الآيات الثلاث فيها الأمة كلها في سورة الحشر لفقراء المهاجرين، ثم قال الذين تبعوا الدار والإيمان والأنصار، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم، يعني بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم القيامة. فمنهج السنة اقتضى عن الصحابة دعاء لهم بالمغفرة وأن لهم السابقة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة رضي الله عنهم، فمن الذي لا يرضى عنهم وقد رضي الله عنهم سبحانه وتعالى. ولا يهدي هذاك الشمس. وأيضا يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحبونهم أولا لقربتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وللإسلام، وأيضا ويحبونهم محبة الإسلام. المقصود أنه وسط في كل ما مر بكم يا إخوان بين الغلاة وبين الجفاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: باب وجوب الإيمان باستواء الله على عرشه وعلوه على خلقه ومعيته لخلقه وأنه لا تنافي بينهما. قوله: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه. قوله: وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهو معكم وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. وقوله: وهو سبحانه فوق عرشه، رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف. قوله: ولكن يصان عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن أنه ظاهر. قوله: أنه ظاهر، قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. نعم. أكمل بقية الآيات. بعده: وأما قوله في السماء. طيب. المؤلف رحمه الله تعالى، وبعد أن ذكر ثبوت صفة العلو للرب سبحانه وبحمده كما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة، وذكر استواء الله على عرشه، واستواء الله من أدلة يا إخوان العلو، من أدلة العلو، ذكر المعية، معيته سبحانه وتعالى لخلقه. وقد مر بنا أن المعية معية عامة ومعية خاصة، وأن المعية الخاصة خاصة خاصة بوصف أو بشخص، بوصف إن الله مع الذين اتقوا المحسنون إن الله مع المؤمنين، وبشخص رب موسى لا تحزن إن الله معك، إن الله معك، إنني معكم. أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين الاختلاف في كتاب الله عز وجل فإن الله عز وجل قال: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا. وجدوا فيه اختلافا. الفرق منهم من نفى العلو، ومنهم من غلا في إثبات المعية عياذا بالله، حتى جعل إنه بذاته مع جميع خلقه كما هو مذهب الحلولية. وأما أهل الحق فقالوا إنه عالم فوق عرشه مستوي عليه، وأنه مع خلقه كما جمعت بينهما هذه الآية، آية الحديد: والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم. فهو تعالى مستوي على عرشه، وهذا من أدلة علوه، وهو معنا أينما كنا، وهذه المعية معية عامة. فيقال لا اختلاف في كتاب الله عز وجل. أولا أن النصوص جمعت بينهما، والنصوص لا تأتي بالمحال. مسلم يا إخوان مجرد أن يقال له قال الله وقال رسوله يستسلم ويقبل، إذ الكل من الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذه حقيقة الإسلام، الاستسلام لله والانقياد له وتذلل الخضوع له. لا أن الإنسان يرد نصوص الكتاب والسنة بشبهات يأتي بها من هنا وهناك. فالله تعالى أثبت لنفسه أنه مستوى على عرشه، وأثبت أنه مع خلقه، فنقول على العين والرأس، نثبت ما أثبته الله عز وجل. ومعنى هذا الدليل وغيره من الأدلة. إذن المسألة الأولى أن النصوص جمعت بينهما، والنصوص لا تأتي بيش لا تأتي بالمحال. اثنين، لا تنافي بين العلو وبين المعية، فقد يكون الشيء عاليا وتضاف إليه المعية، كالمثال الذي ذكره الشيخ هنا، وهو قولهم يا محمد ساغو: ما زلنا نسير والقمر معنا. هذا كلام يقال، طيب القمر معكم يعني بجانبكم يمشي معكم؟ ها؟ لا، بل القمر في العلو، ومع ذلك أضيفت إليه ماذا؟ أضيفت إليه المعية، فربنا فوق سماواته وهو مع خلقه سبحانه. ولو عرف القوم عظمة الرب عز وجل لقدروه، ولآمنوا بكل ما جاء عنه سبحانه وبحمده في صفاته: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما تطوي الورقة المكتوب فيها، يطوي ربنا عز وجل هذه السماوات كلها. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى، وسع كرسيه السماوات والأرض. فتلك عظمته سبحانه وبحمده، فلماذا تقحم العقول بأوهامها وبشبهاتها الضعيفة، ثم يجترئون على نفي صفات الرب سبحانه وتعالى؟ إذا نقول لا منافاة بين العلو وبين المعية، فقد يكون الشيء عاليا وتضاف المعية إليه كما في المثال ذكرت. ثالثا، لو فرض أن هناك اختلافا بين العلو والمعية بالنسبة للمخلوق، هل يكون هذا بالنسبة للخالق؟ أبدا. لماذا؟ لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع، وهو السميع البصير. فالحمد لله الأمر جلي وواضح، ومن قرأ القرآن وتدبره وطالبا الهدى فلا بد أن يتبين له الحق، كما قال الشيخ في هذه الكلمة الفائقة التي مرت من هنا. من يقرأ القرآن ويتأمله ويتدبره إخوانا ما تكون عنده مثل هذه الآراء وهذه الشبهات وهذه الشكوك. ولهذا لما قال الذي سبق نشريها، لما قال أبو المعالي الجويني كان الله ولا شيء وهو الآن على ما كان، يعني كان الله قبل أن يخلق العرش، عرش مخلوق، فكان الله قبل العرش ولا شيء وهو الآن على ما كان، يعرض بنفي العلو أيضا والاستواء من أبراز العلو. قال هو جعفر الهمداني نحن من ذكر العرش قضية مسلم فيها وكالشمس في كتابنا، وأخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط يا رب إلا وجد من نفسه ضرورة بطلبي العلو لا يلتفت يمنة ولا يسار. ما في مسلم يقول يا رب يلتفت من يسار، وإنما قلبه يتوجه إلى الأعلى. بل عندما يسجد تذللا وخضوعا لله عز وجل وقلبه متوجه إلى الأعلى، ولهذا يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. والمقصود أن الطريقة السوي إثبات ما كان في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأدلة العلو زهاء ألف دليل كما يقول العلماء، وأدلة المعية في كتاب الله وقد جمع بينهما في هذه الآية. نعم. قوله باب وجوب الإيمان بقربه من خلقه وأن ذلك لا ينافي علوه وفوقيته. قال رحمه الله فصل: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. هذه عبارة جميلة، وهو تعالى علي في دنوه، علي في دنوه قريب في علوه، قريب في علوه. لما نفي العلو نفى المعطل العلو ضاع، حتى قالوا مقالات عجيبة، منهم يقول الله في كل مكان، وهذا لا شك طريق إلى القول بالعلول وإن لم يصرحوا به. ومنهم من قال إنه تعالى لا داخل العالم ولا خارج ولا متصل ولا منفصل إلى آخره. وقد ذكر لكم في مناسبة مضت قول محمود بن سبك تكين الغزنوي رحمه الله لابن فورك، قال لو أردنا وصفا للمعدوم ما وجدنا أحسن منها. الشيخ الإسلام يقول لو أردنا وصفا للممتنع، هو المعدوم الممتنع، الممتنع أشد، المعدوم سبقه إيش يا إخوان؟ وجود. الممتنع الممتنع الوجود، ما وجد ما وجدنا أحسن منها ولا قوة. والذين غلوا في إثبات المعية غلوا في إثباتها، وقالوا إن الله بذاته في كل مكان، وأدى قولهم هذا إلى مسائل تقشعر منها جلودنا، إلى أن الله حال في كل شيء، حال في الشجر، حال في الجبل، حال إذن كل شيء هو الله. وتجد هذا في يعني في كلامهم كثير. حتى اختلط عندهم العابد بالمعبود والرب بالمخلوق، حتى قال قائلهم العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت رب فذاك عبد، أو قلت عبد أن يكلف. ولهذا ظهر عندهم في بعض الطوائف المتصوفة عقيدة سقوط الإيش إخوان تكاليف، وصل خلاص إلى مرتبة من الولاية والديانة ووصل إلى اليقين وبيتنفس، لا حاجة أن يصوم ولا أن يصلي ويفعل ما يفعل من الفواحش والمنكرات، لا تكلف عليه ولا قوة إلا. وقيل في هذا من قناته إخوان تعجب، تعجب كيف تصدر من بشر، حتى قال أحدهم نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله إن فرعون كان صادقا عندما قال أنا ربكم العالم. لماذا؟ يعتقد أنه حال خلاص، هذا الحلم كل شيء والله نعوذ بالله. ومن لزم الكتاب والسنة سليما ونجا وزكى ولله الحمد. هنا يتكلم الشيخ رحمه الله عن مسألة ثانية شبيهة بالمسألة السابقة، وهي الجمع بين نصوص العلو وقربه سبحانه وتعالى، قربه من خلقه لا منافاة. ونقول ما قيل النصوص جمعت بينهما والنصوص لا تأتي للمحال، لا منافاة بين العلو وبين القرب، لأن القرب لا يلزم منه حلوله في أمكنته حاجة. لو فرض هذا في المخلوقين، لو فرض حتى فرضا في المخلوقين، لا يصح في الخالق إن الله ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته سبحانه وتعالى. القرب عند شيخ سام قرب خاص، بعضهم لم يقول في قرب خاص وقرب عام، لكن شيخ الإسلام يرى أنه قرب خاص، وقربه يقول للداعي وللعابد. الداعي في المثال، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب فإني قريب. ومر بنا ملحف في التفسير في هذه الآية أحمد تذكر، وإذا سألك عبادي عني أحسنت لم يقل فقل، كل المسائل في القرآن قل، اللي بعدها على طول آيتين وكذا يسألك يعني الله قل هي موقيت هنا لا، وإن سألك بعد فقل إني قريب له فإني قريب، إشارة إلى قربه سبحانه وبحمده. وهو قريب من الذاكر أيضا، والذاكر عابد، كما في حديث موسى لما رفع صوته من التسبيح والتهليل قال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم، نعم أقرب من ملوك الرحيم. وقال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، نعم أقرب ما يكون العبد إلى ساجد. ونصوص العلو كما هي، ولهذا قال شيخ الإسلام هذه الكلمة الفائقة، فهو علي بدنوه قريب بماذا؟ في علو، قريب بعلوه، هو في العلو وهو قريب من عباده سبحانه وبحمده كما أشير إلى هذا. نعم. قال رحمه الله فصل: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. سبقت الإشارة إلى هذا يا إخوان عند الحديث عن صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأن القرآن مذهب السنة فيه أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به ابتداء وألقاه على جبريل، ثم نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم منجما على 23 سنة، منجم يعني مفرق، القرآن كلام الله، أعطوني دليل من القرآن. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام، يسمع كلام، يسمع ماذا؟ كلام القرآن، يسمع هذا القرآن، لا يسمع المعنى القائم في النفس، لا لا يمكن، بل يسمع القرآن، القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى. بل الكتب السابقة أيضا من كلامه. تعرفون دليل؟ ها؟ إلا من القرآن ربنا. أفتطمعون أن يؤمن لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، يسمعون كلام التوراة، كلام القرآن كلام الله منزل غير مخلوق خلاف الجميع. وسبقت الإشارة إلى فتنة القول بخلق القرآن، وكيف أن الإمام أحمد صمد في هذه الفتنة صمود أبي بكر في حرب الردة، فحفظ الله تعالى الأمة بصبره ومصابرته وصموده أمام المعتزلة وأقاويله. منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ، إن قلنا بدأ يعني ابتدأ، وإن قلنا بدأ ظهر، وإليه يعود تحتمل معنى إيه؟ يعود وصف الكلام بالقرآن إلى الله عز وجل، يعود إليه وصفا. ثاني يرفع في آخر الزمان من الصدور والمصاحف، نعوذ بالله من ذلك الزمان، وذلك عندما يعطل الناس العمل بكتاب الله. عن حذيفة قال صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولا يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه آية. يعود إلى الله عز وجل، يرفعه الله عز وجل صيانة له وحفظا أن يكون بينه أناس لا يعملون. تكلم به ابتداء وألقاه على جبريل، ثم نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يصح أن يقال إنه حكاية أو عبارة عن كلام الله عز وجل. والذين قالوا إنه حكاية الكلابية، والذين قالوا إنه عبارة، لا شيء، قال عبارة عبر به جبريل عن المعنى القائم في نفس الرب سبحانه وتعالى. فهذه الحروف الموجودة على هذا الكلام كلام من؟ جبريل. فهم إذن يقولون بخلق هذه الحروف، فالحروف عندهم مخلوقة دون المعاني. الله سبحانه وتعالى يقول: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. أتراه يتحداهم أن يأتوا بشيء في نفسه؟ لا يمكن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، هذا القرآن المعجز، أن يأتوا بمثله، بل بعشر سور، بل بسورة، بل بحديث، لا يستطيعون. فهو تعالى يتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة من هذا القرآن، ليمكن أن يتحداهم أن يأتوا بشيء في في في نفسه؟ أبدا. فالقرآن إذن كلام الله عز وجل، وليس عبارة ولا حكاية عن كلامه. ولهذا قال الشيخ الإسلام، الشيخ الإسلام يا إخوان يأتي في ثنايا كلامه كلمات فائقة، يا رب. قال يا سعد بن ذكي، نعم، القرآن الكلام إنما يضاف لمن تكلم به حقيقة حقيقة نعم ابتداء مبلغا الكلام إنما يضاف لمن قاله مبتدئا لا يضاف لمن قاله مبلغ يعني ما يمكن يضاف إلى جبريل وإن قالوا إنه لقول رسول كريم ذي قوة هذا القرآن قول جبريل ونقول لهم إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر والمراد به من؟ محمد صلى الله عليه وسلم فهل يكون القرآن كلام جبريل وكلام محمد أما يقولون بهذا ولا يقول بأنه كلام محمد إلا كفر اليهود والنصارى ثم تأملوا يا إخوان يعني جاء الشخص إليك وقال إنه لقول رسول يعني القرآن بيديكم هذا كلام محمد وهذه شبهات تطرح يا إخوان وطرحت مرة إنه لقول رسول كريم هذا هو القرآن اللي أتى به محمد من عنده ألف محمد لأن الله يقول في كتابكم لأنه يقول إنه لقول رسول كريم وما بقول شاعر كيف نرد عليه إيه بس أنا بلغت أنا أقول العالم هو قوله مبلغا كما قال الشيخ وما هو بقول شاعر إيه يقول كان يقول مالك أنا ما قلت أنا أقول شاعر أقول أقول محمد فيها كتاب قديم جدا ألف له بعض النصارى العرب قاموس في طبعته الأولى المنجد وكنا أيام الطلب لا يعرف هذا الكتاب المنجد فلما جاء إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن قال هو الكتاب الذي ألفه لما قامت عليه ضجة ورد عليه وكذا طبعا مرة ثانية وقال والكتاب الذي أنزل على محمد هل أقر ها لا ما أقر أنزل بس من أنزله هل أعتقد أن الله أنزل أعطوني الرد يا أخوان واحد كتب لك في أجل التواصل إنه لقول رسول يا أخوان رسول رسول يا إخوان كلمة رسول إنه هو يعني هو مبلغ يعني عندما الله تعالى يأتي رسول بكلام هل الكلام كلامه أو كلام من أرسله كلام من أرسله بلا شك يا إخوان إنه لقول رسول كريم قوله تبليغا وأما أنه كلامه فلا يمكن وتأمل العبارة مرة ثانية أقرأ أحمد فإن الكلام إلا من قاله مبلغا إنه لقول رسول كريم يعني قاله مبلغا وكلمة رسول لا يمكن أن يكون كلامه وهو رسول الحمد. نعم شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن القرب خاص عفوا تعديناها شوية يا أخوان القرب خاص وبعض العلم يقول القرب خاص وعام فلما ذكرت آيتان قد يفهم منهم القرب العام وهما قوله عز وجل ولقد خلق الإنسان ونعلم ما توسوس بنفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد نحن قال طيب هذا ربنا أقرب إليه للإنسان إلى كل إنسان هذا قرآن فأجاب رحمه الله أن هذا قرب الملائكة ولهذا قال بعدها إذ يتنقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قال فنحن أقرب إليه المراد به قرب الملائكة وقد يضيف ربنا الشيء إلى نفسه والمراد به ملائكته الذين وكل إليهم هذا الأمر لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه هل الله هو الذي يقرأه أن النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ومع ذلك أضافه لنفسه وردت عليه آية أيضا فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إذا بلغت الحلقوم لبلغت الروح الحلقوم. وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم. قد يقول قائل نحن يعني قرب الله عز وجل، لا بل هو قرب ملائكته. ولهذا قال ولكن لا تبصرون، يعني لا تبصرون الملائكة وهم قريبون منهم. وفي الحديث المعروف المشهور عندما ينزل الملائكة إلى المحتضر ثم ينزل الملك الموت فيأخذ روحه، الحديث الطويل حديث البراء المشهور، ويأخذونها منه إلى آخره. فالقرب هنا ظاهر في أنه قرب الملائكة. إذن القرب عند شيخ الإسلام قرب خاص، والقرب بمن يا محمد ساو؟ لمن القرب الخاص؟ للعابد والداعي. يعني أنت عندما ترفع يديك محمد تدعو فالله تعالى قريب منك، لأن الله قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وإذا سجد الإنسان يصلي فإن الله قريب، وإذا ذكر الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى قريب. نعم نعم، هذا الكلام في القرآن يا إخوان، ومنهج أهل السنة والجماعة واضح جلي بين. ولهذا ما الأثر التربوي يا أحمد الذي يتركه إيمانك بأن هذا القرآن كلام الله يا أحمد؟ احترام القرآن وتعظيم القرآن يا أخوان، هذا ليس كلام جبريل وإنما كلام رب العالمين، فيكون في قلب المسلم توقير وإجلال وهيبة وتعظيم أني لا أقرأ كلام مخلوق وإنما أقرأ كلام الله عز وجل، حتى لو قالوا المعنى النفسي ولله عز وجل وكذا ما يكفي هذا. فلا ريب أن المسلم إذا اعتقد هذه العقيدة يزداد تعظيما لهذا الكتاب العظيم واحتفاء به وتدبرا له وحرصا على أن تكون صلته به وبالذي أنزله وتكلم به سبحانه وتعالى على أتم وجه أكمل. نعم. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. ومن الإيمان باليوم الآخر هنا أتكلم شيخ رحمه الله مسألة سبق إن شاء الله إليها وفيما مضى كان يذكر الأدلة ثم تكلم عن ما يؤخذ من هذه الأدلة، ومنها إثبات رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى. وأنا مذهب أهل السنة إثبات هذه الصفة للرب سبحانه وتعالى كما ورد في كتاب الله وسنة رسوله وأدلتها سبق نشرها، وأنهم يرونه عيانا بأبصارهم، يرونه في عرصات القيامة كما في قوله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، والمراد كفر. فإذا حجب هؤلاء دل على ماذا؟ رؤية من ربهم كما يقول الشافعي رحمه الله، وهذا الحجب إنما هو في العرص. وحديث أبي سعيد المخرج صحيح أيضا مشهور فيها، ويرونه أيضا في الجنة، ورؤيته في الجنة هي أعظم نعيم فيها. قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى ما هي؟ الجنة، وزيادة زيادة على ما في الجنة، فدل على أن الرؤية لا شك نعمة عظيمة وأنها أعظم نعيم جدا. بعض هذا العلم يقول رضوانه تعالى أيضا أعظم، ويستدل بقوله تعالى ورضوان من الله أكبر لما ذكر نعيم الجنة، هذا اللهم من الجنة التي تجي من الخادم فيها ساكنة طيبة في الجنة ورضوان من الله أكبر مثلا. وعلى كل حال فرضوانه عظيم والنظر إلى وجهه لا شك عظيم. فأهل السنة أثبتوا رؤية المؤمنين ربهم. أما في العرصات فاختلف في رؤية الكفار هل يرونه ولا، وظاهر القرآن أنهم لا يرون. لا بعض العلم لأنهم يرونه رؤية عذاب وغضب، والمنافقون أيضا ورد ما يدل على أنهم يرونه ثم يحتجب عنهم فيكون احتجابه حسرة وعذابا عليهم. ما الأثر الذي يتركه الإيمان بالرؤية إخوة؟ العمل والجد والمثابة والاجتهاد والحرص على أن ينال الإنسان هذا النعيم إن شاء الله جنته، فيدعو به المسلم دائما في الدعاء المأثور في حديث عمار الطويل، ويشتمل على أدعية جليلة قال في آخره وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فائدة مضرة، اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هدى مهتدين. وقال والشوق إلى لقائك، عطف الشوق إلى لقائه على لذة النظر إلى وجهه. ولهذا قال بعض العلم إن الشوق إلى لقاء الله أعظم لذة في الدنيا، أعظم لذة في الدنيا شوق الإنسان إلى لقاء ربه سبحانه وتعالى. مر بنا أن المعتزلة ينفون الرؤيا بتاتا، ولهم كلام غريب عجيب في تأويل النصوص. ومر بنا أيضا أن موقفهم من النصوص عموما المعطلة موقفهم النصوص، إذا كانت النصوص قطعية الدلالة والثبوت فإنهم ماذا يفعلون بها؟ وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ولم تنسيها، إما أن تؤول وإما أو أن تفوض. أما إذا كانت النصوص من أخبار الآحاد فإنهم لا يلتفتون إليها، حتى ولو كان خبر الآحاد مما تلقته الأمة بقبول، ومعروف يا إخواني عند جماهير العلماء أن خبر الآحاد إذا ترك بالقبول فإنه يفيد العلم. يفيد ماذا يا إخوان؟ العلم، فوجب الأخذ به. وعلى كل حال صفات الله الحمد لله ثابتة بالكتاب وثابتة بصحيح السنة في المتواتر وفي الأحاد الذي تلقت الأمة به. وأما الأشعرية فأثبتوا الرؤية، لكن قالوا يرى بلا جهة، فألزمهم المعتزلة إما بإثبات الجهة أو بنفي ماذا؟ بنفي الرؤية. وأهل السنة يثبتون ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعبارتهم مشهورة المروية عن أئمتهم كالأوزاعي والزهري وسفيان وليث بن سعد ومالك وأحمد وغيرهم، أمروها كما جاءت بلا كيف. ما بلا كيف؟ بلا تكييف، ومعنى ما لا كيف، لا لا كيف، ولكن ما نعلم كيف متون، لكن أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني بلا تكييف، يمرها الإنسان كما جاءت ويسلم يا إخوان قلبه من هذه الأقاويل وهذه التأويلات وهذه الأمور التي أورثت أصحابها قلقا واضطرابا ولا قوة إلا بالله. وكثير من كبارهم كما سبق أن أشير حصل منهم ندم في أواخر أعمارهم ومحاولة الرجوع. غزالي رحمه الله ترك هذه الطرق وأقبل على الحديث، قيل ومات وصحح البخاري على صدره، والجويني قال وها أنا ذا أموت على عقيدتي أجائزني سابور. والرازي وهو من الكبار قال لقد تأملت الطرق نعم العقلية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تري غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. في النهاية عرفها، اقرأ في الإثبات الرحمن على عرش السواء إلي يصل مثلا القناة، أثبت الإسلوب أثبت العلم في آية جزء من آية، وقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرم مثل تجربتي وعرف ما الشيخ سن يقول هؤلاء ما يخشى عليهم الكبار يرجعون غالبا، ومن لم يدخل في هذا الطريق لا يخشى عليه، وإنما يخشى على من دخل الطريق ولم يصل إلى ماذا، يصل إلى غايته، لأنه يظل يا إخواني في حيرته واضطرابه وقلقه. وطريق السلامة سلوك نهج الكتاب والسنة كما هي جادة سلف الأمة. وفقكم الله يا إخوان. الله يسلمك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.